بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى 68، أي المسألة 68، دعواهم العمل بما عندهم من الحق، قولهم نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. دعواهم دعوى ما يدعى، ويقال دعوى فلان له، يجمع على دعاوى ودعاو. من خصال أهل الجاهلية دعواهم العمل بما عندهم من الحق مع تركهم إياه، فهم يزعمون كذبا وزورا أنهم يعملون بالحق مع أنهم تاركون للحق بشهادة الله عز وجل. وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذه الخصلة قوله تعالى عنهم، قولهم نؤمن بما أنزل علينا، أول الآية، إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. يقول تعالى، قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وإذا قيل لهم، أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب، آمنوا بما أنزل الله، يعني على محمد صلى الله عليه وسلم، صدقوه واتبعوه، آمنوا، إيمان بمعنى التصديق، آمنوا بما أنزل بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه، لأن الاتباع علامة التصديق، فلا يدعى التصديق إلا إذا كان ثم اتباع. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل، ولا نقر إلا بذلك، يعني نكتفي بما عندنا ولا نحتاج إلى ما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. فها هنا قد ادعى اليهود أنهم آمنوا بما أنزل عليهم في كتابهم وعلى ألسنة رسلهم عليهم الصلاة والسلام، وهذه دعوة كاذبة. قال تعالى في تتمة الآية، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. يكفرون بما وراءه، يعني بما بعده، وهو الحق مصدقا لما معهم، أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، يعلمون ذلك مصدقا لما معهم، مصوبا على الحال، أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل، فالحجة قائمة عليهم بذلك. هذه الكتب التي أنزل الله تعالى لا تناقض بينها ولا تعارض، وبعضها يصدق بعض، لأن الأصل في دعوة الله عز وجل الخلق إنما هي توحيده جل وعلا، وإفراده سبحانه بالعبادة، وترك عبادة ما سواه، وهذه لا خلاف بين الرسل في هذا الأصل، كما قال تعالى، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا لا خلاف، هل القرآن مصدق للتوراة، والتوراة مصدق للقرآن، والإنجيل مصدق للتوراة، والتوراة كذلك مصدقة للإنجيل، لكن التي هي قبل التحريف، حينئذ لا خلاف بين الأنبياء والرسل في كونهم اجتمعوا على كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله. وأما الشرائع، الصلاة والصيام ونحوها، هذه يقع فيها خلاف، الأمر فيها سهل. ثم قال تعالى، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. لما ادعوا أنهم آمنوا بما أنزل عليه، وهل أنزل الله تعالى قتل الأنبياء وتكذيب الأنبياء وإيذاء الأنبياء وقد فعلوا ذلك؟ الجواب لا، إذن لم يعملوا بما عندهم من التوراة. فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم، فلم قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها؟ وأنتم تعلمون صدقهم، قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسول الله، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي، وليس تم اتباع لما أنزل الله تعالى. وكما قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، وتعيير لهم. فلو كانوا صادقين في دعواهم لآمنوا بكل ما جاء من عند الله، لأنهم مأمورون بذلك في كتابه. فلما كفروا ببعض الكتب وقتلوا الأنبياء علمنا أنهم لم يعملوا بما أنزل عليهم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هل يأمر الله تعالى باتخاذ العجل؟ جوابنا: إذن كيف اتخذتم العجل وأنتم تدعون أنكم آمنتم بما أنزل عليكم؟ فلم يأتي موسى بالشرك بل بالتوحيد الخالص، ومع ذلك وقعوا في الشرك الأكبر. وقوله ثم اتخذتم العجل أي معبودا من دون الله تعالى في زمان موسى وأيامهم. وقال تعالى فيهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تكذيب الرسل ليس مما أنزله الله تعالى، وكذلك قتل الرسل ليس مما أنزله الله تعالى. فمن ادعى أنه آمن بما أنزل عليه ثم فعل ذلك فهو كاذب في دعواه. وقال تعالى عنهم: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وهذا يدل على أنهم لم يعملوا بما أنزل عليهم، وهذا كثير بين فيه في القرآن مخالفة بني إسرائيل لأنبيائهم. والمنافقون كذلك يزعمون أنهم آمنوا بما جاء من عند الله، وهم مع ذلك لا يرضون بالتحاكم إليه، كما قال تعالى عنهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. قال يزعمون لأن الادعاء باللسان والقول أنه آمن ثم خالفه بالفعل، حينئذ دل على أن قوله كذب وأن فعله مقدم وفاضح لقولهم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كيف يدعون الإيمان بشرع الله عز وجل ثم يتحاكمون إلى الطاغوت؟ وما الطاغوت إلا الحكم بغير ما أنزل الله، هذا يعتبر من التناقض. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ومع ذلك يدعون أنهم آمنوا بما أنزل الله تعالى على نبيه، وهم كذبة. وقال تعالى عنهم: يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا بلسانهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. انظر الحكم على الفعل. أما دعوى اللسان هذه ما أكثرها، ولكن لا يكون عليها الحكم البتة. هنا يقول لا إله إلا الله، يقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ونحن مسلمون إلى آخره، ثم إذا جاء العمل تولوا وتحاكموا إلى الطاغوت. وقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة من الجاهلية، وأمر بالجمع بين القول والعمل، فلا يكون ثم قول لا يؤيد بالعمل، وكذلك من العمل ما يكون قولا، وإلا عد ذلك كذبا. يعني إن خالف العمل القول عد القول كذبا، عد القول كذبا. والنص السابق واضح: ويقولون آمنا إلى آخره، قال ثم يتولى، ثم قالوا ما أولئك بالمؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر عند الله مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس من صفات المسلم أنه يقول ما لا يفعل، بل لابد أن يصدق قوله بعمله. ولذلك عند أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، فلا يكفي فيه ادعاء العمل بأنه سيعمل بالقول فقط، وإذا جاء العمل حينئذ تولى، وهذا لا يكفي. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأولئك هم المفلحون. إذن دعوة اتباع الحق باللسان ومخالفتها بالفعال مردودة على صاحبها، واللسان لا اعتبار له البتة لا في تثبيت الإيمان ولا ما هو دونه حتى يصدقه به بالعمل، وأكد ذلك الآيات السابقة وإجماع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان لابد فيه من شيئين: قول وعمل. مع الاعتقاد لابد من القول ولابد من العمل، فلا يكفي القول بأنه آمن وبأنه شهد بالرسالة، ثم إذا جاء الفعال فإذا به لا يتحاكم إلى شرع الله عز وجل، نقول هذا ليس بإيمان. التاسعة والستون: الزيادة في العبادة، كفعلهم يوم عاشوراء، والسبعون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. وهذا من خصال أهل الجاهلية، وهو الوقوع في نوعين من البدع المتعلقة بالعبادة: أمر الله تعالى بالعبادة وجعلها منوطة بشرعه، حينئذ لا نزيد ولا ننقص، فمن زاد فقد وقع في بدعته متعلقة به بالعبادة، ومن نقص تعبدا فقد زاد في العبادة من حيث البدعة التركية. حينئذ لا زيادة ولا نقص، وإنما يعبد الله تعالى بما شرعه، فمن زاد فقد شابه أهل الجاهلية، ومن نقص فقد شابه أهل الجاهلية. فالزيادة والنقص في العبادة من سيم الجاهلية، ومن وقع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك حينئذ يكون مشابها لهم. إذن من خصال أهل الجاهلية هذه المسألتان، وهو الوقوع في نوعين من البدع المتعلقة بالعبادة: إما بالزيادة عليها على ما لم يشرعه الله تعالى، يعني مما لم يشرعه الله تعالى، وإما بالنقص منها يعني من العبادة، أي بترك ما شرعه الله تعالى. إما أن يأتي بعبادة لم يشرعها الله تعالى، كأن يبتدع صلاة سمي صلاة الرغائم مثلا، صلاة التسابيح، وليس ثم نص صحيح يدل على ذلك، قل هذه بدعة، وإنما كانت بدعة من حيث أنه زاد على الشرع ما لم يأذن به الله تعالى، أو ينقص، حينئذ نقول هذا أنقص من العبادة، فيكون كذلك بدعة. وإما بالنقص منها، أي بترك ما شرعه الله تعالى، وقد يتعبدون بما لم يشرعه الله تعالى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على الزيادة في العبادة بقوله: كفعلهم يوم عاشوراء. يوم عاشوراء المسنون هو صومه، وما عدا ذلك فهو زيادته، الاحتفال والتهاني والتبركات، وكونه يصنع طعاما معينا أو لباسا معينا أو يتخذ عيدا، نقول هذا كله يعتبر من البدع، لأن المشروع هو صيامه فقط. حينئذ إذا زاد على ذلك ولو صار عادة عند الناس، نقول هذا يعتبر زيادة على العبادة، فهو من البدع. وهذا باتخاذه عيدا، وهو لم يشرع لهم اتخاذه، فكانوا يصومونه، يعني اليهود يصومون هذا اليوم، وهو حق، صومه حق ولا إشكال فيه ولا ينكر عليه، لأنه مشروع وهم متبعون لموسى عليه السلام، ويتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم، يعني لباس الحسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم، وأمر بالصيام فقط ولم يأمر باتخاذه عيدا. حينئذ كقاعدة عامة، كل ما يتعلق بيوم عاشوراء غير الصيام يعتبر من البدع. لماذا؟ لأن تخصيص يوم بعبادة معينة لا يكون إلا من جهة الشرع، تخصيص لا يكون إلا من جهة الشرع. الصيام المطلق هذا موكول أمره إلى الإنسان، صام متى ما شاء إلا الأيام المنهي عنها. وأما المقيد فلا يتقيد إلا بما شرعه الله تعالى، لأن صوم عاشوراء يدل على أن الله يحب صوم هذا اليوم. حينئذ إذا ادعى بأن الله تعالى قد جعله عيدا، نقول: ما الذي دلك على ذلك؟ لأن الأمر غيب، من الذي أخبرك بأن الله تعالى أراد من عباده أن يجعلوا هذا اليوم عيدا فيستأنسون به ويأكلون ويشربون إلى آخره؟ هذا يحتاج إلى النص، وإنما وجد النص في الأمر بصيامه فحسب. حينئذ أي أمر يتعلق بيوم عاشوراء وليس هو الصوم حينئذ نقول هذا من البدع، ولو كان من العادات كالتبركات أو التعاون أو الرسائل نحو ذلك. وهذا باتخاذه عيدا وهو لم يشرع لهم اتخاذه، فكانوا يصومونهم ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وذكر مثالا للنقص من العبادة بترك قريش الوقوف بعرفة، كتركهم الوقوف بعرفات، قال المصنف رحمه الله تعالى: لأنهم كانوا يقرون بأنه من شعائر الحج. لا شك في المثال السابق يوم عاشوراء اليهود يقرون أنه أن صومه مشروع، إذن هو من العبادة، ولذلك صح أن يأتي به المصنف على أنه في الزيادة في العبادة. تركهم الوقوف بعرفات، هم يدعون أنهم يحجون كما حج إبراهيم عليه السلام، إذن تعبدوا لله تعالى به بالحج، ادعوا أن إبراهيم قد حج وصدقوا، لكن هل حجوا كما حج إبراهيم؟ لا، وإنما نقصوا من الحج، وهذا يعتبر من التشريع، لأنهم كانوا يقرون بأنه من شعائر الحج التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، وهم قد ادعوا متابعته، ومع ذلك نقصوا من عبادة الحج فتركوا الوقوف حتى يعني بعرفة حتى يعرف الناس حقه، لأنهم أهل الحرم أولاتهم. قال تعالى مبينا أن من شرع شيئا فقد ادعى الشراكة مع الله تعالى، لأن الحكم بما أنزل الله عبادة، ومن جعل نفسه حاكما بين الناس بما لم يشرعه الله فقد ادعى أنه شريك لله تعالى، إما في الألوهية وإما في الربوبية على خلاف بين أهل العلم، هل الشرك في التحاكم إلى غير الشرع يعتبر شركا في الربوبية أم شركا في الألوهية؟ قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والآية واضحة بينة، أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي خزاعي يجر قصبه في النار معاه، لأنه أول من سيب السوائب، وهو الذي حمل قريشا على عبادة الأصنام، سن سنة سيئة فتحمل وزرها إلى يوم القيامة. قد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فأمر الله تعالى باتباع شرعهم ونهى عن الابتداع بالفعل أو بالترك. فالبدعة نوعان: بدعة فعلية بأن يفعل شيئا لم يأذن به الله تعالى، أو النوع الثاني بدعة تركية، يعني أن يترك شيئا شرعه الله تعالى تعبدا، بهذا القيد أن يتعبد لله تعالى بترك هذا الشيء. والبدعة كما هو معلوم بدعة كفرية مكفرة وبدعة مفسقة، ثم هي كذلك نوعان من حيث الأصل: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. بدعة حقيقية بأن يكون الأصل يعني العمل ليس مشروعا، كمن يزيد صلاة سادسة أو سابعة أو يزيد يوما ثالثا من الأعياد، نقول هذا بدعة حقيقية لأنه لم يأذن به الله تعالى. البدعة الإضافية أن يكون أصلها مشروعا لكنه يزيد عليه صفة، كصوم يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هذا يوم عظيم لا شك عند المسلمين، فشرع الله تعالى صومه، فإذا زاد عليه وجعله عيدا حينئذ تكون البدعة إضافية وليست بدعة حقيقية. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة يعني قدوة حسنة، فالذي يتأسى به ويقتدى به فعلا وتركا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قضى الله ورسوله أمرا انتهى بالنسبة إلى البشر إلى المكلفين سمعا وطاعة. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، حصر الشرع في اتباعه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه، فلا يقبل من أحد مهما على كعبه في العلم أو نحو ذلك لا يقبل منه البت ما خالف الشرع. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الابتداع من سيما أهل الجاهلية، فمن ابتدع في الإسلام بدعة سواء كانوا من أصحاب الفرق المعلومة كالجهمية والمعتزلة والأشعرية والصوفية والرافضة إن كانوا من أهل الإسلام، حينئذ نقول هؤلاء أشبه أهل الجاهلية، لأن من سيمة وخصال الجاهليين أنهم يزيدون في التعبد ما لم يأذن به الله تعالى، وقد ينقصون من التعبد ما لم يأذن به الله تعالى، حينئذ تساويا. الحادية والسبعون: تركهم الواجب ورعا. تركهم يعني أهل الجاهلية الواجب وهو ما أمر به الشارع أمرا جازما، ورعا يعني من ورعهم، يقال ورع يرع ورعا تحرج وتوقع عن المحارم. يتركون الواجب حجة التورع يعني البعد عن الإثم لئلا يقعوا في الإثم، لأن الورع هو التوقي عن الوقوع في الإثم، فيترك الشيء لئلا يكون وسيلة له إلى الوقوع في المحرم، وهم يتركون الواجبات التي أمرهم الله تعالى بها ورعا. وهذا من البدع كذلك، يعتبر من البدع، لأن الورع عبادة ولا بد وضعها أن توضع في محلها التي جعلها الله تعالى لها. تحرج وتوقع عن المحارم، ثم استعير للتأثم من الحلال المباح فهو ورع، وتورع من الأمر وعنه تحرج. فمن خصال أهل الجاهلية تعبدهم بترك الواجب عليهم ورعا وزهدا، وهو بدعة تركية، يعتبر من البدع التركية لأنهم تركوا واجبا. وإذا ترك الواجب فهو نوعان، ليس كل من ترك واجبا قد ابتدع، لا، إن ترك الواجب تعبدا، لذلك لابد من هذا القيد، يعني ترك هذا الواجب لأن الله تعالى شرعه، نقول هذا بدعة. وأما لو ترك الواجب تكاسلا ولم يأبى به وهذا لا يكون بدعة، إنما يعتبر معصية، يعتبر معصية، ولا بد من النية، إنما الأعمال بالنية. فالترك إن صاحبه اعتقاد التشريع فهو بدعة، وإن كان لم يتصل به هذا الاعتقاد فليس ببدعة. ولذلك ترك أكل اللحم مثلا هذا قد يكون بدعة، ترك شرب نوع ما من المشروبات قد يكون بدعة، متى؟ إذا اعتقد التقرب إلى الله تعالى بهذا الترك. فمن ترك أكل اللحم تقربا إلى الله تعالى وأنه هو الورع فهو مبتدع ضال مضل، ولا شك في هذا. من تركه لأنه لا يحبه لا يرغبه لا إشكال فيه. ومن ذلك أنهم تركوا الواجب عليهم من ستر عوراتهم حال الطواف، أمر الله تعالى بستر العورة حال الطواف، وهم تركوا ذلك الواجب تورعا، حتى لا يتعبدوا الله بثياب قد عصوه فيها، قد عصوه فيها. وهذا انظر المسألة هنا، كل من ترك واجبا أو ترك شيئا ما من الشرع فلابد أن يقيم له عذرا، وهنا أمرهم الله تعالى بستر عوراتهم في الطواف، هم تركوا الستر بحجة ماذا؟ كيف نعصي الله تعالى بثياب، أو كيف نطوف بثياب قد عصينا الله تعالى؟ انظر، لبس عليهم إبليس فتركوا الواجب. حتى لا يتعبد الله تعالى بثياب قد عصوه فيها، فكانوا يطوفون عراة كما مر معنا، مع أن ستر العورة واجب عليهم لأنه من شعائر دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وكذلك الكتابيون قد يتركون بعض الواجبات احتجاجا أو تورعا بحجتهم الفاسدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان شأن أهل الكتاب: فلا يجيبون الطهارة من الجنابة، يعني لا إذا أجنب، مع أن الجنابة كما مر معنا أنه قيل بأنه شرع من قبلنا، شرع من قبلنا فهو عام، يعني ليس من خصائص هذه الأمة، إنما الذي هو من خصائص هذه الأمة الوضوء، وأما الجنابة فهذا شرع من قبلنا كذلك. فلا يجيبون الطهارة من الجنابة ولا الوضوء للصلاة ولا الجناب النجاسات في الصلاة، بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من أنواع القرب والطاعات كالسحرة، يرون أنه إذا باشر النجاسة وهو قربة قربة إلى الله تعالى، حتى يقال في فضل الراهب له 40 سنة ما مس الماء، هذا باب الاعتزاز، له 40 سنة ما مس الماء، يعني جيفة. ولهذا تركوا الختان مع أنه شرع إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وخالف هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم هديه في هذه الخصلة، وبين أن من أحدث أمرا في الدين فإنه مردود عليه كما مر فيما سبق، وترك الواجبات ورعا يعتبر من البدع ولا شك في ذلك. فكل من ترك شيئا يعتقد أنه من باب الورع وأصله مشروع فهو داخل في هذا النوع معنا. كذلك قد يلبس الشيطان على بعض الناس أنه يترك الصدقة ورعا لئلا يظن الناس فيها أنه مرائي، أو يترك الصلاة في الجماعة لئلا يظن الناس أنه مرائي، أو يترك الخطابة أو التعلم أو أي شيء مما أمر به الشارع خشية الرياء، يقول هذا يعتبر من البدع، يعتبر من البدع، بل أنت مأمور بفعله مع المجاهدة وتصحيح النية، وليس تصحيح العمل يكون بترك العمل، وإنما يكون بماذا؟ بالفعل مع الاحتراز. الثانية 70 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق الحلال. 73 تعبدهم بترك زينة الله، أي تقربهم إلى الله تعالى بترك الطيبات من الرزق وترك لباس الزينة، ويتعبدون بالتشديد على النفس ومنعها مما أباحه الله لها، وهذا ليس من الشرع وإنما هو من سيمة أهل الجاهلية، فما أباحه الله تعالى من الطيبات من المأكولات والمشروبات والملبوسات لا يحل لأحد أن يحرمه البتة، ولا يترك ورعا البتة، وإنما من شكر نعمة الله تعالى أخذ هذه الطيبات شربا وأكلا ولباسا. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ردا على من حرم شيئا من المآكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله تعالى. لا شك أن ثم شيئا من المطعومات محرم كأكل الميتة، وشيئا من المشروبات محرم كشرب الخمر، كذلك من الملبوسات كالحرير بالنسبة للرجل أو الذهب، هذا لا شك أن فيه تفصيل، فليس كل مأكول يكون مباحا، فإنما منه ما أباحه الله وهو الذي يعنينا في هذه المسألة. من تلقاء نفسه من غير شرع من الله تعالى، قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، الآية أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا، كل طيب في هذه الدنيا فإنما خلقه الله عز وجل لمن عبده، وأما الكافر فلا حظ له فيه البتة، حتى الهوى هذا الذي يستنشق لا حظ للكافر فيه، ولذلك يحاسب عليه يوم القيامة مع الحساب على ترك التوحيد والواجبات وفعل المحرم. فهي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا. وأورد ابن كثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون، هذه عبادتهم تصفيق وتصفير، فأنزل الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده فأمروا بالثياب، أمروا بالثياب. وقال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها. وقال قتادة: هو ما حرم أهل الجاهلية عليهم في أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وقال ابن زيد: كان قوم يحرمون من الشاة لبنها ولحمها وسمنها، فأنزل الله: قل من حرم الآية والزينة هي الثياب. وقال شوكاني رحمه الله تعالى: الزينة ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين بها والجواهر ونحوها. وقيل الملبوس خاصة ولا وجه له، بل هو من جملة ما تشمله الآية، فالآية عامة لم تختص بشيء دون شيء، بل كل ما يتزين به فالأصل فيه الإباحة، إلا إذا وقع على جهة المشابهة كالنساء بالنسبة للرجال أو العكس، حينئذ الأصل فيه الإباحة، ولكن يحرم من جهة ما دخله من وصف، كما نقول أصله في العبادة التشريع، فإذا اتصل أو اتصف بها شيء زائد عنها قلنا هي بدعة إضافية، فالأصل مشروع، والبدعة إنما تكون في الزيادة. هنا الطيبات الأصل فيها المشروعية، فإذا وقعت على وجه محرم كتشبه رجال بنساء أو بالعكس أو إسراف أو مفاخرة أو رياء أو نحو ذلك، حينئذ حرمت لهذا النوع، حرمت لهذا النوع، بل هو من جملة ما تشمله الآية، فلا حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة إذا لم يكن مما حرمه الله، يعني عنده. سمراد الشوكان رحمه الله تعالى أن يستدين كما يفعل بعض الحمقى، أنه يستدين من أجل فرش أو من أجل سيارة أو من أجل نحو ذلك مما يقع فيه التفاخر، قل لا، ليس هذا مراده، وإنما يكون عنده المال. حينئذ إذا كان الله عز وجل قد أنعم عليه بالمال واشترى، نقول إن الله جميل يحب الجمال، إلا إذا يخشى وقوع الفتنة به كعالم أو طالب علم، حينئذ ننظر فيه. فلا حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة إذا لم يكن مما حرمه الله، ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في الزينة ولم يمنع منها مانع شرعي. ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط غلطا بينا، ما دام أن الله تعالى أباحه حينئذ لا يخالف الزهد. وهكذا الطيبات من المطاعم والمشارب ونحوهما مما يأكله الناس، فإنه لا زهد في ترك الطيب منها. ولهذا جاءت الآية هذه معنونة بالاستفهام المتضمن للإنكار على من حرم ذلك على نفسه أو حرمه على غيره. إذن الأصل في الطيبات مأكلا ومشربا وملبسا، كذلك الأصل في الزينة الإباحة، ولا يحرم منها إلا ما حرمه الله عز وجل أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله، ومن أكل البقول والعدس واختاره على خبز البر، يعني لم يصب، ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض الشهوة إلى آخره. قل كل ذلك لم يصب. وقد يكون مراد ابن جرير رحمه الله تعالى الرد على الصوفية الذين يتقشفون بترك الطيبات والمباحات يتقربون إلى الله تعالى، نقول هذا يعتبر من البدع. والطيبات المستلذات من الطعام، وقيل هو اسم عام لما طاب كسبا ومطعما، قد نهى الله تعالى عن تحريم زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تحرموا نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم، حينئذ لا يحل لأحد أن يحرم شيئا من الطيبات مما لم يحرمه الله تعالى. ولذلك إذا اختلف الناس علماء في شيء ما هل هو مباح أم لا، فالأصل فيه الإباحة حتى يثبت الدليل على أنه محرم، كذلك الأصل في المعاملات الإباحة حتى يثبت الدليل أنه محرم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وجاء في حديث أنس المشهور أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، ماذا يفعل، ماذا يصنع في البيت، فقال بعضهم: لا أتزوج بعد أن علموا لا أتزوج النساء، أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بترك النساء، ولذلك صار بدعة. لكن لو ترك الزواج لأمر شرعي لا يكون بدعة، لو ترك الزواج لا لرغبة فيه لم يرغب فيه لا يكون بدعة، وإنما يكون بدعة إذا تقرب إلى الله تعالى بترك النكاح. وقال بعضهم لا آكل اللحمة، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام. إذن من السنة النوم، وأصوم وأفطر، إذن من السنة الفطر، كما أنه من السنة الصوم وأتزوج النساء وهو من السنة. فمن رغب عن سنتي فليس مني، ما هي السنة؟ فمن رغب عن سنتي التي ذكرها وهي الصوم والفطر والنكاح وكذلك الصلاة والنوم. ومن هنا نأخذ القاعدة التي ندندن حولها دائما، وهي أن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم في فعله التأسي، حتى لو كان من العادات التي يزعم كثير من الأصوليين أنه لا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل واضح بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. قال ماذا؟ أصلي وأنام، أطلق على النوم أنه سنة وهو من العادات. كذلك قال أصوم وأفطر، والإفطار يعتبر من العادات لأنه موافق أمر جبلي لابد أن يأكل ويشرب، وأتزوج النساء كذلك هذا موافق للفطرة وهي الشهوة. فمن رغب عن سنتي فليس مني، دل هذا النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به مطلقا، وأن التفريق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على التشريع وما لم يدل، هذا نقول كله تفصيل إنما جاء من جهة الأصوليين المتأخرين زعزعوا وقسموا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم دليل. نعم لا يدعى إلى هذه السنن، بمعنى أننا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ونتأسى بفهم الصحابة، فهم الصحابة التأسي فتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل دعوا الناس إلى ذلك؟ الجواب لا، وحينئذ نفعل ولا نحتاج أن ندعو الناس على المنابر يعني ونقول لهم افعلوا كذا، البسوا النعل السبتية أو العمة أو إلى آخره، وهذا لا يدعى إليه لأنه لم ينقل من فعل السلف. فإذا كان كذلك فنتأسى في أنفسنا، نجمع بين المسألتين، نتأسى لأن الأدلة تدل على ذلك، أولا إطلاق الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في للظرفية رسول الله جاء بشخصه أسوة حسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شخصه يصدر منه التعبد ويصدر منه العادات والجبليات، ولم يفصل في الآية قال أسوة أطلق، من قيد يحتاج إلى دليل وليس عنده دليل. كذلك النص الذي معنا الإفطار سماه سنة والنوم سماه سنة، فدل على أنه تأسى به مطلقا، فانتبه الأصوليين كثيرا ما يخطئون في هذه المسألة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، ولذلك كل المسائل التي يقع فيها النزاع هل يعتم الرجل أو لا، قال السنة أنه يعتم، هذه السنة، إذا ما استطاع أن يواجه أو ما استطاع لكون الأعراف تغيرت وتبدلت، هذه عدم الاستطاعة لا تقلب الحكم الشرعي، نقول هو سنة، وإذا تركه لعدم الاستطاعة الحمد لله، الواجب يترك لعدم الاستطاعة، فإذا لم يستطع حينئذ لا نقلب الحكم بأن نجعله ليس بسنة، قل لا هو سنة في نفسه، فمن استطاع أن يفعله كما يوجد في بعض البلدان يعتمون حينئذ فبها ونعمت، وإن لم يوجد حينئذ تبقى السنة كما هي محفوظة، والناس إذا لم يفعلوها حينئذ يكونوا معذورين ولا يطالبون أصلا بالتأسي في هذه المسألة، بمعنى أنهم لا يكلفون بها، والله أعلم. 74 و75 دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، و75 دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم، هاتان المسألتان بين فيهما المصنف رحمه الله تعالى حال دعاة الجاهلية. جاهلية كما هو شأنه في الإسلام فيهم دعاة وعلماء وفيهم عوام، ما صفات من يدعو أهل الجاهلية آنذاك؟ يعني عندهم علماء يفتونه، وعندهم من يقتدون به، وعندهم من يعظمونه ويأخذون منه الدين، يعني معتقدون أنهم على دين، وإذا كان كذلك فلابد من يفتيهم ولابد من يعلمهم. بين المصنف هاتين المسألتين حال دعاة الجاهلية وإلى ما يدعون إليه، فذكر أنهم أحد رجلين إما جاهل يدعو بغير علم، حينئذ دعوته تكون إلى الضلال، جاهل يدعو بغير علم ودعوته إلى الضلال وتقليد الآباء والشيوخ والتعصب الأعمى لطريقتهم والقول على الله بغير علم. كل جاهل لابد أن يقول على الله تعالى بلا علم، شاء أم أبى، رضي أم لا. حينئذ نقول كل من يدعو سواء كان في الجاهلية أو في هذا الزمان إذا لم يكن من أهل العلم تصدر للفتوى والتعليم ونحو ذلك، فلا بد شاء أم أبى أن يقول على الله تعالى بلا علم. والقول على الله تعالى بغير علم فهو هنا في نفسه يعتبر ضالا مضل لغيره، فهو ضال مضل، ضال لأنه ليس على هدى، وكل من كان ليس على هدى فهو على ضلال لأنهما متقابلان، كل من اتصف بالهداية انتفع عنه الضلال والعكس بالعكس كالإيمان والكفر، يعني من اتصف بالإيمان الكامل انتفع عنه الكفر بحذافيره أكبر وأصغر جميع شعبه، ومن اتصف بالكفر على جهة الكمال انتفع عنه الإيمان كليا. التوحيد والشرك والإيمان والكفر متقابلان متناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا بد من أحدهما، وإنما الذي يقع الجمع بينهما هو الشرك الأصغر والكفر الأصغر، والكلام في الكفر بعينه. فهو ضال في نفسه مضل لغيره، وهذا الوصف الجاهل الذي يدعو الناس إلى تعبد بغير علم ويتقول على الله تعالى بغير علم أليق بحال النصارى، أليق بحال النصارى والأميين، فإنهم ضلوا عن معرفة الحق وأضلوا غيرهم، ضلوا في أنفسهم وضلوا غيرهم. وإما النوع الثاني الأول جاهل، وإما عالم بما مع غيره من الحق ويعلم أنه هو في نفسه على الباطن يعني استكبارا، لكنه مع ذلك لا يقبل ما مع غيره من الحق ولا يرجع إليه، ودعوته حينئذ تكون إلى الكفر. الأول جاهل يدعو إلى الضلال، والثاني عالم معه علم ويعلم أن غيره معه الحق وليس معه هو إلا إلى الباطن، ودعوته حينئذ تكون إلى الكفر، وهذا أليق بحال اليهود. اليهود يعلمون في الجملة ولكنهم لا يعملون، والنصارى يعملون ولا يعلمون، وهذا أليق بحال اليهود، فإنهم علموا الحق لكنهم غيروا وبدلوا وكتموا وصدوا الناس عن اتباع الحق. هاتان الخصلتان موجودتان في جميعهم، إلا أن بعضهم اتصف بها أكثر من غيرهم. فاليهود إن كان الأصل في علمائهم العلم، إلا أن في بعضهم من الجهل كما هو شأن في النصارى، يعني الحكم هنا كلي وليس كليا، يعني لا يكون حكم مطردا في كل واحد إلا ما في الجملة، فالغالب فيهم أنهم علماء يعلمون الحق ويخالفون، لكن فيهم كذلك من هو جاهل كالنصارى، والنصارى كذلك الأصل فيهم أنهم جهال لكن فيهم من يعلم، فالوصف هنا بالأغلب. إلا أن بعضهم اتصف بها أكثر من غيره، فاليهود في بعضهم من الجهل كما في النصارى، والنصارى عند بعضهم من العلم كما عند بعض اليهود، إلا أن هذه أخص بالجهل وتلك أخص بالعناد مع العلم كما قال السعيد في شرحه. فالدعوة إلى الله تعالى بغير علم هي من صفات أهل الجاهلية، فانتبه. قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، كثيرا ليضلون بأهوائهم يعني يضلون غيرهم بأهوائهم الباء سببية يعني بسبب ما تمليه عليهم أهواؤهم بغير علم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير هم الكفار الذين كانوا يحرمون البحيرة والسائبة ونحوهما، فإنهم بهذه الأفعال المبنية على الجهل حرموا على جهلهم، كانوا يضلون الناس فيتبعونهم ولا يعلمون أن ذلك جهل وضلالة. عدم العلم لا يرفع عنهم الوصف بالضلالة، صحيح؟ نحن حكمنا الله عز وجل، ليس نحن، الله عز وجل يقول إن كثيرا ليضلون إذن هم ضالون في أنفسهم وغيرهم ضالون بسببهم. قال بغير علم سماهم ماذا؟ سماهم ضالين. ولذلك الأسماء لا يشترط فيها العلم، انتبه، يعني الوصف بالشرك أو بالكفر أو بالضلال أو بالفسق لا يشترط فيه أن يكون من نزل عليه الوصف أنه عالم. قد يفعل الكفر ولا يدري أنه كفر فتقول كافر، يفعل الشرك ولا يدري أنه شرك، ولو قيل له أنه شرك لابتعد، لكن تصفه بالوصف. وهذا القرآن كله من أوله إلى آخره. ولذلك الله عز وجل قبل أن يذهب موسى عليه السلام إلى فرعون قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، وصفه بماذا؟ الطغيان. هل قامت عليه الحجة بعد ما أرسل إليه موسى؟ اذهب إلى فرعون الآن أرسله إنه طغى، إذا وصفه بماذا؟ الطغيان، وهو جاهل. إذن الجهل وعدم العلم لا يلزم منه عدم إنزال الوصف عليه. كذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين وصفه بالشرك قبل أن يسمع كلام الله، إذن الوصف بالشرك هذا لا يلزم منه ماذا؟ الوصف بالشرك لا يلزم منه العلم. وأما دخول الجنة والنار فهذه مسألة أخرى، نحن لنا حكمان في هذه المسألة، مسألة في الدنيا ومسألة في الآخرة. المسألة في الآخرة اقطع عنها الأمل والطمع، ليس لك فيها مطمع، لأنها إلى الله عز وجل. فما جاء النص بكونه من أهل الجنة أو من أهل النار فقل به، وما لم يأتي فليس الأمر من شأنك، وإنما البحث يكون ماذا؟ في الدنيا. من تلبس بالكفر فهو كافر وتنزل عليه الأحكام، ومن تلبس بالشرك فهو مشرك وتنزل عليه الأحكام، ولا يشترط فيه العلم البتة. والآيات واضحة وبينة. هنا قال الشوكاني رحمه الله تعالى فإنهم بهذه الأفعال المبنية على الجهل كانوا يضلون الناس فيتبعونهم ولا يعلمون أن ذلك جهل وضلالة لا يرجع إلى شيء من العلم، ومع ذلك حكم الله عز وجل بأن فعلهم ضلالة وبأنهم ضالون. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى ذاما لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله تعالى على إحياء الموتى معرضا عما أنزل الله على أنبيائه متبعا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن. وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء. ولهذا قال في شأنهم وأشباههم ومن الناس، يعني فريق من الناس، من يجادل في الله بغير علم، أي علم صحيح، هو معه علم لكنه علم فاسد. إذ العلم علمان، علم صحيح نافع وهو ما كان مبنيا على الكتاب والسنة، وعلم فاسد باطل غير نافع وهو ما كان مبنيا على غير الكتاب والسنة، كالقوانين المنطقية والفلسفية إذا أريد به صد عن الدين. ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه، قال مجاهد يعني الشيطان، يعني كتب عليه كتابة قدرية كتابة شرعية أنه من تولاه أي اتبعه وقلده، قلد الشيطان، فأنه يضله يعني الشيطان ويهديه إلى عذاب السعير، أي يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير. ومثل هذه الآية قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. وهذا واضح في أن أهل الجاهلية يدعون الناس إلى الضلال بغير علم. ومما يدل على أنهم دعوا الناس إلى الكفر مع العلم قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن ودوا من بعد ما تبين لهم الحق، فدل ذلك على أنهم كانوا يعلمون الحق ورغبوا وودوا أن يردوا المسلمين عن دينهم فيكونون كفارا. قال الشوكاني رحمه الله تعالى فيه يعني في النص السابق: إخبار المسلمين بحرص اليهود على فتنتهم وردهم عن الإسلام والتشكيك عليهم في دينهم. وأورد ابن كثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان حيي ابن أخطب وأبو ياسر ابن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن منهم، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله تعالى فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية. وقال في قوله ابن كثير: كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يقول من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا، اتضح لهم الحق من الباطن، ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم، يعني الله عز وجل، ووبخهم ولامهم أشد الملامة. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. وهذا إنما يكون في العالم الذي يلبس الحق بالباطل ويزين للناس الباطل ويظهره في صورة الحق، هو من علم الحق، من علم الحق. وأما الجاهل هذا لا يميز، فكيف يلبس الحق بالباطل؟ إنما يلبس الحق بالباطل هو الذي علم الحق من الباطل فحكى الباطل في صورة الحق، زينه وزخرفه كما يفعل أهل البدع. قل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هذا كله يدل وغيره من النصوص على أن أهل الكتاب والجاهليين منهم من هو جاهل من علمائهم ودعاتهم، ومنهم من هو عالم فيدعو إلى الكفر والضلالة. وقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هديهم في هاتين الخصلتين، وقد توعد الله عز وجل من أضل الناس بغير علم، فقال تعالى: فمن أظلم، يعني لا أحد أظلم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا فحرم شيئا لم يحرمه الله ونسب ذلك إليه افتراء عليه كما فعله كبراء المشركين. واللام في قوله ليضل الناس بغير علم للتعليل العلة، يعني لأجل أن يضل الناس بجهل، ليضل الناس بغير علم، يعني لأجل أن يضل الناس بغير علم. والتعليل إنما يكون في الشيء المقصود، حينئذ وقع هنا الإضلال قصدا لا جهلا. واللام في قوله ليضل الناس بغير علم للعلة، أي لأجل أن يضل الناس بجهل، وهو متعلق بقوله افترى إن الله لا يهدي القوم الظالمين على العموم. وهؤلاء المذكورون في السياق داخلون في ذلك دخولا أوليا. انتهى كلام رحمه الله تعالى. وقال تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. دائما هنا في كثير من النصوص يقيد النص بغير علم، ومع ذلك لم يكن لهم عذر فيه البتة، لم يكن لهم فيه عذر البتة. قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي إنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك عن أساطير الأولين ليتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم، أن يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم. وهذا هو الأصل، فكل من ضل غيره حينئذ يتحمل من الأوزار، سواء أوزار من تبعه أو من اتبع من اتبعه، فهي سلسلة إلى أن تقوم الساعة. ويوافقونهم، أن يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم، وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم كما جاء في الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي لفظ من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزن من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء، أخرجه مسلم. إذن الاتباع إنما يكون لمن علم منه العلم، ولذلك بين الله عز وجل أن الذي يدعو إلى الله عز وجل إنما يكون على بصيرة، كما قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، أنا ومن اتبعني يعني من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما تكون دعوته على علم، فإن لم تكن دعوته قائمة على علم حينئذ فيه شبه بأهل الجاهلية لأنه يفسد أكثر مما يصلح، وما أكثر من يتصدر اليوم في هذا الزمان كل من هب ودب بحجة العلم والدعوة إلى الله تعالى. 76 المكر الكبار كفعل قوم نوح، المكر الكبار فعال جمع كبير كفعل قوم نوح. المكر إيصال المكروه بطريقة خفية كما قال الشيخ الفوزان في شرحه، وهو نوعان مكر حسن ومكر سيء، والسيء هو الحيل الخفية لإيصال الشر لمن لا يستحقه، ومر معنى الحيل الخفية والظاهرة. المكر السيء المراد به الحيل الخفية لإيصال الشر لمن لا يستحقه، قال تعالى عن قوم نوح ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال مجاهد رحمه الله كبارا أي عظيما، وقال ابن زيد كبارا أي كبيرا، والمعنى في قوله ومكروا مكرا كبارا أي بأتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى كما يقولون لهم يوم القيامة بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، ولهذا قال هاهنا ومكروا مكرا كبارا وبين هذا المكر، وقالوا يعني في بيان هذا المكر لا تذرن يعني لا تتركن آلهتكم ولا تذرن ودا عطف خاص على عام ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهذه كما هو معلوم أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. وقد أضلوا كثيرا يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا لأنها فتنة. والمكر الحسن هو إيصال الضرر لمن يستحقه، إيصال الضرر لمن يستحقه، إذن الضرر إيصاله لمن لا يستحقه هو المكر السيء إذا كان بحيلة خفية، وإيصاله لمن يستحقه عقوبة ونكالا له حينئذ نقول هذا يعتبر مكرا حسنا، هو إيصال الضرر لمن يستحقه من طريق خفي عقوبة له كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. 77 أن أئمته إما عالم فاجر وإما عابد جاهل كما في قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أن أئمته جمع إمام، أئمة يقال أئمة تخفيف جمع إمام، إمام فعال بمعنى مفعول من يؤتم أو من يأتم به الناس من رئيس أو غيره أو عالم أو طالب علم يأتم به الناس فهو إمام لهم فهو قدوة، ثم قد يكون حسنة قد تكون سيئة. ويقال ائتم بالرجل اقتدى، بين المصنف بهذه المسألة أن المقتدى بهم في الجاهلية حالهم لا يخرج عن رجلين، إما عالم فاجر يعني لا يعمل بعلمه، عالم الفاجر هو الذي يعلم لكن لا يعمل، مثل أحبال اليهود، وإما عابد جاهل وهو العامل بغير علم، وهذا الشأن في رهبان النصارى. قد استدل المصنف لهذه الخصلة بقوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وقد كان فريق، هذا ليس ابتداء آية، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هذا عالم فاجر حرف كتاب الله مع علمه، إذن يعلم وترك العمل بالعلم، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يعني فهموه وهم يعلمون أنهم مذنبون ويعلمون أنهم على باطل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم قال ومنهم، هذا القسم الثاني، أميون لا يعلمون الكتاب، هذا جاهل، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية، يقول تعالى أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، أن ينقاد لكم، ينقاد لكم بالطاعة، أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله، تحريف مرة معنى أنه تحريف لفظي وتحريف معنوي، من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. قال السدي وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال هي التوراة حرفوها يعني كل اليهود، وهذا الذي ذكره السدي كما قال ابن كثير أعم مما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث قال يعني ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه وليس قوله يسمعون التوراة كلهم قد سمعها، ولكن هم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيه، يعني خص الوصف هنا ببعضهم دون جميعهم. واختار ابن جرير قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لظاهر السياق، فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه ثم يسمعون كلام الله، هل سمعوه مباشرة؟ لا يلزم لظاهر، نعم، فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. وقال قتادة هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. وقال مجاهد الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. وقال السدي وهم يعلمون أي أنهم أذنبوا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله ومنهم أميون، هذا النوع الثاني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي ومن أهل الكتاب، قاله مجاهد. والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتاب، أمي يعني لا يحسن الكتاب، وهو ظاهر في قوله لا يعلمون الكتاب أي لا يدرون ما فيه إلا أماني، عن ابن عباس إلا أماني الأحاديث، وعنه إلا قولا يقولون بأفواههم كذبا، إذن أماني فسر بالكذب. وعن مجاهد ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال أناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب أماني يتمنونها. وقال قتادة إلا أماني يتمنون على الله تعالى ما ليس لهم. وقال مجاهد إن الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى شيئا ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه، وقيل المراد بقوله إلا أماني سواء كان بالتشديد أو بالتخفيف أيضا، أي إلا تلاوة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني كذبا تخرصا، أو إلا تلاوة يعني ليس لهم إلا قراءة فقط، أي إلا تلاوة، فعلى هذا يكون استثناء منقطعا. واستشهدوا على ذلك بقول تعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، تمنى يعني تلا، ألقى الشيطان في أمنيته، وقال مجاهد وإنهم إلا يظنون يكذبون، وقال قتادة يظنون بالله الظنون بغير الحق. إذن الله تعالى في هذه الآية قسم اليهود فيها إلى قسمين، العلماء الفجار وهم الذين يعلمون ولا يعملون، وذكرهم بقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. النوع الثاني العباد الجهال، وذكرهم بقوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ومر شيء من صور التحريف فيما سبق مع بيان حقيقة التحريف وكذلك اللين. الثامنة والسبعون دعوتهم أو دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس، أنهم أولياء الله من دون الناس، وهذه من دعاوى أهل الجاهلية الكاذبة، وهي أنهم أولياء الله تعالى من دون الناس أي لا غيرهم، ولي لله تعالى، فحصروا الولاية والقربة من الله تعالى فيهم ونفوا هذا الوصف عن غيرهم، فليس ثم ولي على وجه الأرض إلا هم، وهم شعب الله المختار. قال تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، إن كان هذا الزعم صحيحا منكم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت يعني بسبب با سببية بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، أي إن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ضلالة فادعوا بالموت على الضال من الفئتين، مباهلة أن يدعو على نفسه بالموت إن كنتم صادقين، فادعوا بالموت على الضال من الفئتين إن كنتم صادقين أي فيما تزعمونه، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم أي بما يعلمون لهم بما يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور. وقال تعالى مبين حالهم ودعواهم الكاذبة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، لأنه يلزم أنهم إذا كانوا أولياء لله تعالى فقط هم في الدنيا إذن لزم من ذلك أن تكون الجنة لهم خاصة دون غيرهم. إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وقال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم إن بل أنتم بشر ممن خلق، إذن دعوى اليهود أنهم أبناء الله تعالى وأنهم أحباء الله تعالى دون ما سوى أو من سواهم، فبين الله تعالى كذبهم بقوله قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقال تعالى مبينا بعض دعاويهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وزعمت قريش أنهم أهل الله لأنهم أهل بلد الله تعالى يعني بيته العتيق، ومع ذلك هم على شركهم، إذا كانوا أولياء لله تعالى فكيف يشركون به غيرهم. وقد رد الله تعالى عليهم ذلك بقولهم وما لهم بقوله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، فمن اتقى الله تعالى بترك الشرك فهو وليه، ومن اتقى الله تعالى بترك المعاصي والمحرمات فهو وليه، ومن اتقى الله تعالى بفعل الواجبات فهو وليه. وأما الدعاوى وهذه تحتاج إلى بينات، وقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة، فبين الله تعالى أن الولاية هي الإيمان بالله تعالى يعني محصورة في العلم مع العمل، العلم مع العمل. هي الإيمان بالله تعالى مع تقواه سبحانه. قال تعالى مبينا، هذا وصف، أي يكون حينئذ وصفا شرعيا، يعني اسما شرعيا كالإيمان والكفر. فالولي من هو الولي؟ هو من بينه الله تعالى بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا من جمع مع الإيمان تقوى الله تعالى. قال الشوكاني رحمه الله تعالى الولي في اللغة القريب، الولي في اللغة القريب، والمراد بأولياء الله خلص المؤمنين، خلص المؤمنين كأنهم قربوا من الله تعالى سبحانه بطاعته واجتناب معصيته، فوجد المعنى اللغوي. فالمؤمنون هم الذين يوصفون بالولاية. لماذا؟ لكونهم قريبين من الله تعالى، والقرب إنما يكون بطاعته. وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي يؤمنون بما يجب الإيمان به ويتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من معاصي الله سبحانه. والمراد بنفي الخوف عنهم أنهم لا يخافون أبدا كما يخاف غيرهم، لأنهم قد قاموا بما أوجب الله عليهم وانتهوا عن المعاصي التي نهاهم عنها، فهم على ثقة من أنفسهم وحسن ظن بربهم. وكذلك لا يحزنون على فوت مطلب من المطالب، لأنهم يعلمون أن ذلك بقضاء الله تعالى وقدره، فيسلمون للقضاء والقدر، ويريحون قلوبهم عن الهم والكدر، وصدورهم منشرحة وجوارحهم نشطة وقلوبهم مسرورة. ثم أولياء الله تعالى لا يزكون أنفسهم، من ثبتت له الولاية بالإيمان والتقوى لا يجلس بين الناس ويدعي أنه ولي، وإنما يكون كذلك إذا كان ذلك الوصف كذبا وزورا، لأن من اتصف بهذا الوصف حينئذ يستر نفسه ولا يجلس في المجالس ويبين أنه من أولياء الله تعالى. ثم أولياء الله تعالى لا يزكون أنفسهم، بل هم منهيون عن هذا، كما قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أي لا تمدحوها ولا تبرئوها عن الآثام ولا تثنوا عليها، فإن تزكية النفس أو ترك تزكية النفس أبعد من الرياء وأقرب إلى الخشوع. وجملة قوله تعالى هو أعلم بمن اتقى مستأنفة مقررة للنهي، أي هو سبحانه أعلم بمن اتقى عقوبة الله وأخلص العمل له. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وقد علم سبحانه من كل نفس ما هي عاملة وما هي صانعة وإلى ما هي صائرة، انتهى من فتح القديم. التاسعة والسبعون دعواهم محبة الله تعالى مع تركهم شرعه، فطالبهم الله تعالى بقوله قل إن كنتم تحبون الله، الآية، دعواهم محبة الله. الحب والمحبة ميل النفس إلى الشيء، قالوا أحبه فهو محب، وهذه من الدعاوى الجاهلية الكاذبة كذلك، وهي أنهم يحبون الله تعالى وهم يتركون شرعه، فلا يمتثلون ما أمرهم به ولا ينتهون عما نهاهم عنه، وهذا عين التناقض. لماذا؟ لأن من أحب أطاع، إذا أحب شخصا ما من المخلوقين أطاعه، وإذا أحب الله تعالى وادعى أنه محب له حينئذ امتثل ما أمر الله تعالى فعلا وتركه. وأما إذا ادعى المحبة مع كونه يترك ما أمر الله تعالى به ويفعل ما نهى الله تعالى عنه، حينئذ رجعنا بهذا الفعل إلى تكذيبه في دعواه المحبة. إذن هذا عين التناقض، إذ من أحب أطاع فيوافق محبوبه في حب ما يحب وبغض ما يبغض، وإن لم تكن المحبة كذلك فهي دعوى كاذبة. وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذه الخصلة الجاهلية بقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، كل من ادعى محبة الله حينئذ لابد أن يكون لها أثر في ظاهره وعلى جوارحه وعلى لسانه، فإن كان موافقا للشرع فقد حينئذ تقبل دعواه، وإلا فهي كذب محض. وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال الله عز وجل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم. وهو أعظم من الأول، كون العبد يحب ربه لأنه منعم عليه هذا أمر طبعي، ولكن كون الله تعالى يحبه فهذا أعظم وأجل، كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال حسن البصري وغير من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، يعني إذا قيل بأن زيدا من الناس يحب الله تعالى حينئذ يقول: هات البرهان، هات الدليل، أين المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالله تعالى طالب من ادعى محبته بدليل يصدق دعواه تلك، وهذا الدليل هو طاعته، وذلك باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الآية السابقة بيان رد الله تعالى على من ادعى هذه الدعوة الكاذبة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، من أوصافهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وصف سبحانه هؤلاء القوم بهذه الأوصاف العظيمة المشتملة على غاية المدح ونهاية الثناء، من كونهم يحبون الله وهو يحبهم، ومن كونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والأذلة جمع ذليل لا ذلول، والأعزة جمع عزيز، أي يظهرون العطف والحنو والتواضع للمؤمنين، ويظهرون الشدة على عكس ما كانوا مع المؤمنين، يظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرين، ويجمعون بين المجاهدة في سبيل الله وعدم خوف الملامة في الدين. فهذه صفات المحبين: إيمان وعمل، بل ضحوا بأعز ما يملكون وهو النفس، وذلك الجهاد في سبيل الله. وجاء في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن إنما تكون المحبة من الله عز وجل مبنية على فعل الفرائض وتكميلها بالنوافل، فإن لم توجد حينئذ ليس ثم محبة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني موفق في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله تعالى، وبصره الذي يبصر به فلا يبصر به إلا ما يرضي الله تعالى، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الحديث. إذن دعواهم أنهم يحبون الله تعالى مع تركهم شرعه، حينئذ نقول هذه دعوة باطلة كاذبة، إذ الذي يصدق هذه الدعوة هو العمل بشرع الله عز وجل، فإن وجد حينئذ صحت الدعوة، وإلا فهو كذب محض. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.